إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي، حياكم الله. تفضلوا، كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. حياكم الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما زلنا في استخلاص الفوائد من صلح الحديبية. نعم. فابن القيم بذل جهدا رحمة الله عليه يشكر عليه في هذا الشأن، فقد استقرأ أحداث الحديبية واستخلص هذه الفوائد، وفي عمله هذا تنشيط للذهن وربط للأحداث بما عنده من مخزون فكري ليستنبط لنا أحكاما من هذا الحدث العظيم يفيدنا في حياتنا العملية وما يمر من ظروف مشابهة. اقرأ يا أحمد بن زاد المعاد، تفضل. حسنا يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله في فوائد الحديبية: ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت فلم تسر، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. معنى هذا: لو أن أحدا أعاب علي سيارتي إذا تعطلت فجأة فعلي أن أدافع عنها. صحيح. هذا ما رمى إليه ابن القيم، على أن يكون لسيارتك سجل ناصع في خدمتك. وأن ما حدث لها كان أمرا طارئا لم تعهده منها من قبل، إلا أنني أرى في القصواء غير ما رأى ابن القيم رحمة الله عليه، فالصحابة كانوا مقدمين على عمره وكانوا يتوقعون أمرا ما من قريش، فلما بركت القصواء قالوا خلأت القصواء، من باب أن أمرا حدث لها وهم يتطلعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يوضح لهم ما حدث معها، فكان الجواب وكان الإيضاح بأنه قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس وسبأ والتغابن. الحديث الذي أوردناه قبل قليل: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فهل ورد في الحديبية حلف آخر؟ نعم، حلف في موضع آخر عندما أخبره ذبيل ابن ورقة أن قريشا اجتمعت على صده عن البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم عن أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. عظيم، أحسنت. ذاكرتك قوية، ففي الحديبية ورد يمينان للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جعل ابن القيم يقول: جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. ولكن يا شيخ، عن أي شيء أمره الله تعالى أن يحلف في السور المذكورة التي مرت معنا قبل قليل، سورة يونس وسبأ والتغابن؟ نعم، في سورة يونس قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربه إنه لحق، وذلك عما أخبرهم من العذاب إن لم يؤمنوا. أما في سورة سبأ فقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. نعم. وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهنا نرى أن القسم كان بواو القسم بقوله وربي تابع. نعم. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، فيعانون على ما فيه تعظيم لحرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. هنا كان القدر المشترك بين المسلمين وكفار قريش نعم. تعظيم حرمة من حرمات الله نعم. فما هذه الحرمة؟ القدر المشترك هو تعظيم الأماكن المقدسة، المسجد الحرام نعم. الكعبة، الحج والعمرة، ولهم نيتهم وللمسلمين نيتهم، وعلى هذا فالتفاهم يكون من خلال ما اشترك به الطرفان في التعظيم، وهذا ينسحب على غير قريش في العصر الحديث في إيجاد إيمان مشترك ببعض الأمور لإشاعة السلم، ومن ثم الانطلاق من خلال ذلك إلى الدعوة إلى الله دون عقبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع الصلح ليخلد إلى الراحة، ولكن للدعوة في آفاق أخرى. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وهذا يدل على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم. لم أفهم معنى عبارة كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. كان يصلي في الحرم ليكسب أجر الصلاة فيه التي تعدل 100,000 صلاة مما سوى، وهو مضطرب في الحل أي مقيم خارج الحرم متوسع فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام في الحديبية على الخط الفاصل بين الحل والحرم، فجعل الإقامة والنوم وإعداد الجيش في أرض الحل، وإذا أراد الصلاة تقدم عبر الخط الفاصل وصلى في أرض الحرم. وهذا إخوتي الأفاضل تعليم لنا لجميع أمورنا أو في جميع أمورنا لجمع مزيد من الدرجات، وإن كان هناك لغو ففي أرض الحل، فالسيئة بمثلها والحسنة في الحرم بأضعاف أضعافها، فالدخل وفير والنقصان يسير. وقد استفاد من هذا ابن عمر رضي الله عنهما، فكان رضي الله تعالى عنه يعمل مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل قريبا من مكة. تابع يا أحمد. نعم. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. هل استنتاج هذه الفائدة صحيح على إطلاقه؟ لابد لمثل هذا من توفر الإمام الصالح الذي يراعي مصلحة الأمة ولا تأخذه في الله لومة لائم، مع تمتع الإمام بالحصافة والفطنة وشفافية الرؤية المستقبلية، إضافة إلى المشاورة مع أهل الحل والعقد. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ مثل هذا الإجراء أخبر أصحابه بأنه رسول الله والله لن يضيعه، فكانت المصالحة هذه بوحي ولا يقاس غيرها عليها إلا بعد التأكد أن ما يجري هو لصالح المسلمين. تابع. وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو مع إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. فعل ذلك المغيرة من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في حرب مع قريش، وكان الذين يقابلونه يحملون معهم أسلحتهم، ولولا هذا لما فعل المغيرة ذلك. أحسنت، هذا صحيح. فهذا الموقف اقتضى من المغيرة أن يقف لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من المغيرة أن يقوم هذا المقام، لأن الله تعالى وعد نبيه بالحماية، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك المغيرة إظهارا لقريش بمحبة أصحابه له ودفاعهم عنه، وليكون سنة متبعة في مثل هذا الموقف. نعم. تابع. ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم. وكيف نفرق بين التفاؤل والطيرة؟ أحيانا أمر بسيارتي في شارع طويل فإذا بإشارات المرور تفتح تباعا فأتفاءل وأقول لمن معي حاجتي ستقضى إن شاء الله، فيعلق علي من معي ويقول أن هذا منهي عنه. بين الطيرة والتفاؤل فرق واضح، فالطيرة زجر الطير، فإن راح يمينا تفاءل وأقدم على ما يريد، وإن راح شمالا تشاءم وأبطل فعل ما يريد. فهنا نرى أنه قصد الطيرة لذاتها واعتمد عليها في المضي فيما يريد أو الإحجام عما يريد، بينما التفاؤل هو ظهور بوادر في أثناء القيام بعمله استبشر فيها خيرا وهو يعمل، فلم يعلق عمله منذ البداية عليه. والتفاؤل يعطي مزيدا من الثقة بالله والاعتماد عليه والجد في العمل، وتفاؤلك بفتح الإشارات لك بأن أمرك سيكون سهلا لا شيء فيه إن شاء الله وهو حسن، لكن لو قلت إذا قدمت إلى الإشارة وهي حمراء فلن أمضي في أمري لأنه سيتعثر، وإن كانت خضراء فسأمضي، فهذه هي الطيرة فاحذر منها. نعم. هذه هي الطيرة الممنوعة لأنك علقت أمرك على مشيئتها. نعم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه، واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ويشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب، والله أعلم. ربما كان هذا قبل التضخم السكاني وورود أسماء كثيرة متشابهة حتى في الأب والجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سجل اسمه محمد رسول الله، وهذا لم يرضي سهيل ابن عمرو فعدل إلى محمد ابن عبد الله، فهل يؤخذ هذا حجة؟ ملاحظة وجيهة يا خالد، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما كانت الأسماء تتشابه، لذلك اكتفي بالاسم واسم الأب، لكن الأمر لم يخلو من التشابه مما أوقع المؤرخين في إرباك، فكثيرا ما كانوا يخلطون بين عمل هذا وعمل ذاك لهذا التشابه، مما اضطرهم فيما بعد أن يكتبوا أسماء المترجم لهم مع ذكر الأب والجد وجد الجد وحتى القبيلة لتدارك التشابه. أما الاحتجاج بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فهذا كان في الحديبية ولم يتكرر، فرسائله صلى الله عليه وسلم كانت بخاتم محمد رسول الله، ففي تراجم الصحابة على سبيل المثال ورد ذكر سهل بن رافع بن أبي عمر واسم سهل بن رافع بن خديج، حيث التشابه في الاسم الأول والثاني، وفي الترجمة قال عن الثاني ويقال له صاحب الصاعين الذي لمزه المنافقون لما أتى بصاعين من تمر زكاة من ماله، وفيه نزلت الذين يلمزون المتطوعين، لا أدري إن كان الذي قبله أم لا، فهنا لم يجزم المترجم بأن سبب النزول كان بشأنه أو بشأن السابق سهيل بن رافع ابن أبي عمرو، ولعل في هذا القدر كفاية، وإلى مجلس آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زاد المعاد في هدي خير العباد.